أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الخصوصية الثانية، وقلنا أنها تحمل وجهين. الوجه الأول هو التمسك بالملازمة بين تعدد العنوان وتعدد المعنون، فتعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون، وإذا تعدد المعنون لم يحصل تنافي بين متعلق الأمر ومتعلق الناهي في تعدد المعنون من باب تعدد العنوان. وهذا الوجه أشكلنا عليه. الوجه الثاني أننا لا نحتاج أن نفترض تعدد المعنونات، نكفي بالقول بتعدد العنوان. فعندنا عنوانان، عنوان غصب وعنوان ولكن، والأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عين الخارج. فالأمر تعلق بعنوان الصلاة، والنهي تعلق بعنوان الغصب، فالمركز متعدد، فبالتالي لا يوجد تنافي بين الأمر وبين النهي. بناء على هذا الوجه الثاني، وهو القول أن الأحكام تتعلق بالعناوين، وبالتالي بما أنه عندنا عنوانان، عنوان صلاة وعنوان غصب، فلا يوجد تنافي بين الأمر والنهي. هذا الوجه يدفع التنافي بناء على مسلك الاستبطان، لكنه لا يدفعه بناء على مسلك المحقق النائم. أما بناء على مسلك الاستبطان، وهو أن الأمر تعلق بالجامع وترت مبادئ الحكم من الجامع إلى الأفراد، وإن ترت مبادئ الحكم كالملاك والمصلحة والمحبوبية إلى الأفراد، ولكن الحكم أين تعلق؟ المفروض أنه تعلق بعنوان الصلاة، ولما تعلق بعنوان الصلاة بما هي عنوانان، مصداقها هو مصداق لذلك العنوان، والنهي تعلق بالصلاة، والنهي تعلق بالغاص ولكن بعنوان الغاص، فأحدهما أي الأمر تعلق بعنوان الصلاة والثاني تعلق بعنوان الغاص، فتعدد المركز، فبالتالي لا تنافي بين الأمر والنهي، بين الأمر بالصلاة والنهي عن الغاص لتعدد العنوان. نعم، بناء على مسلك المحقق النائي لا يندفع الإشكال، يبقى التنافي ثابتا، وذلك لأن المحقق النائي صور التنافي بين ماذا وبين ماذا؟ صور التنافي بين الترخيص في تطبيق الجامع على الأفراد، الترخيص في تطبيق الصلاة على الأفراد، وبين النهي عن الحصة. هكذا صور المحقق النائيني وجود التنافي. قال هناك التنافي بين الترخيص في تطبيق الصلاة على الأفراد وبين النهي عن الحصة التي من ضمن تلك الأفراد، فلا يعقل أنه يرخص في عملية التطبيق، أي يرخصك في أن تطبق الصلاة على أي فرد من أفرادها ومن أفرادها الصلاة في الأرض المقصوبة، وينهاك عن الصلاة في الأرض المقصوبة، فهنا يوجد تنافي بين الأمر وبين النهي. تعدد العنوان لا يحل المشكلة. لماذا؟ لأن المحقق النائمي لم يقل أن الأمر تعلق بعنوان الصلاة، يعني لم يقل أن المنافاة بين عنوان الصلاة وبين النهي عن الحفظة، بل قال أن المنافاة مركزها ومحورها بين الترخيص في التطبيق، في تطبيق الجامع على تلك الحصة، وبين النهي عن حصة. نعم لو قال المحقق النائني أن المناطاة بين العنوان والنهي عن الحصة، قلنا هنا يوجد عنوانان وبالتالي لا يوجد تنافي، إلا أن المحقق النائني لم يدعي أن الأمر يفيد ويستلزم الترخيص في تطبيق العنوان، بل قال إن عفوا لم يقل أن المنافاة بين العنوان وبين النهي عن الحصة، بل قال إن المنافاة تقع بين الترخيص الناتج عن الإطلاق المتعلق بالطبيعة. الترخيص في ماذا؟ الترخيص في تطبيق الجامع على تلك الحصة وبين النهي عن الحصة. فبمجرد القول بتعدد العناوين لا يرفع هذا المحذور، ولهذا قال ولكن الوجه المذكور لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني. ما هو التقريب الثاني؟ قال وهو المنافاة. نعم عفوا، وهذا الوجه إذا تم، إن أي وجه يعني القول بتعدد العناوين وأن الأحكام تتعلق بالعناوين، إذا تم إنما يدفع التنافي بالتقريب الأول. ما هو؟ أي بدعوى الاستبطان المذكور سابقا. كيف؟ فإن الأمر بجامع الصلاة إذا كان يستبطن وجوبات مشروطة بعدد الحصص، وهذا معنى ما قلنا أنه يرجع إلى الوجوب التخييري، يرجع إلى الوجوب التخييري العقلي يتعلق بالجامع. فكل وجوب متعلق بحصة من حصص الصلاة، لاحظ بهذا العنوان، يعني يتعلق بعنوان الصلاة وليس بالمعنون، لأن الأحكام لم تتعلق بالمعنونات، المفروض أن الأحكام تعلقت بالعناوين أي بعنوان الصلاة في الأرض المقصوبة لا وجود الصلاة المقصوبة. لأن فرض الكلام أين؟ أن الأحكام تتعلق بالعنوان وليس بالمعنون والأفراد. لا بها أي لا بها أي لا بالصلاة بما هي حصة من حصص الغاصب. إذا فلا تنافي بين الوجوبات المشروطة والنهي. لماذا لا تنافي؟ بعد افتراض تعدد العنوان، فالنهي تعلق بعنوان الصلاة في الأرض المقصوبة يعني تعلق بعنوان الغاصب، والأمر تعلق بعنوان فلا فالعنوان غير ذاك العنوان. ولكن الوجه المذكور وهو القول بتعدد العنوان لا يدفع التنافي بالتقريب الثاني الذي أفاده المحقق النائيني، وهو المنافاة بين النهي عن الحصة والترخيص في التطبيق. أي تطبيق؟ تطبيق الجامع على أفراده، على أي واحد، على أي حصة من تلك الحصة. لماذا؟ قال لأن إطلاق الواجب لحالة غصبية الصلاة إذا كان يعني، لأننا قلنا ما معنى أن الواجب مطلق، أي أنه يستلزم الترخيص في تطبيق ذلك الواجب على المقيد بهذه الحالة، أي حالة؟ حالة الصلاة المقصوبة، حالة غصبية الصلاة. فهذا الترخيص منافي لتحريم هذه الغصبية. يعني لا يمكن أن يأتي الشارع ويقول لك أنت مرخص أن تطبق الصلاة في هذه الحصة وهي الصلاة في الأرض المقصوبة، ومنهي عنها. منهي عنها لا يستمع مع تطبيق الصلاة عليه، ولهذا يتحقق التنافي. الخصوصية الثالثة، يقول السيد لو سلمنا أن الخصوصية الأولى لا تحل المشكلة، أي القول بتعدد المركز بنحو الإطلاق والتقييد لا يحل المشكلة. وسلمنا أن الخصوصية الثانية أيضا لا تحل المشكلة. أي مشكلة؟ مشكلة التنافي. فالقول بتعدد العنوان لا يحل المشكلة، وأيضا القول بأن تعدد العنوان يكشف عن تعدد المعنون لا يحل المشكلة. فيمكن أن تحل المشكلة ويرفع التنافي بالقول أن الأمر والنهي لا يمكن، أو أن الأمر والنهي نفترض أنهما ليس متعاصرين في الفعلية زمانا. بمعنى يوجد أمر ويوجد نهي، ولكن النهي قد وجد ليس في وقت وجود الأمر. فالنهي وجد في وقت، وفي وقت وجود الأمر لم يوجد النهي، وفي وقت وجود النهي لم يوجد، وفي وقت وجود الأمر لم يوجد نهي. وهذا معنى أنهما غير متعاصرين زمانا. ففي زمان وجود الأمر لم يوجد نهي، في وقت تحقق الأمر لم يتحقق النهي. حتى يتضح عدم تعاصر الأمر والنهي زمانا، نضرب مثالا على ذلك. لذلك قال الخصوصية الثالثة أن نسلم بأن الخصوصيتين السابقتين غير نافعتين لدفع التنافي بين الأمر والنهي، وإن الصلاة في المكان المقصود لا يمكن أن يستمع عليها أمرا ونهي بعنوانين، ولكننا نفترض أنها، أي أن الصلاة في المكان المقصود متعلقة للأمر والنهي. لكن لاحظ هنا ملاك الخصوصية الثالثة مع عدم تعاصرهما، أي تعاصر الأمر والنهي في الفعلية زمانا. ومعنى عدم التعاصر أنه في حالة وجود الأمر لم يوجد النهي، في وقت وجود هو موجود الناهي، وإلا إذا كان غير موجود ما معنى لهما اجتمعا؟ اجتماعهما يعني وجود الأمر والنهي، لكنه في وقت وجود الأمر لم يوجد النهي في وقته. مثلا إذا كان الأمر في الدقيقة الأولى، في هذه الدقيقة في هذه الساعة لم يكن النهي وجد في هذا. نعم هو قد يكون موجودا فيما قبل، وجد في الساعة الأولى النهي والأمر وجد مثلا في الساعة الثانية، وفي وقت الساعة الثانية لم يكن النهي موجودا. هذا معنى عدم التعاصر، وإلا لا، ليس معنى عدم التعاصر يعني عدم وجود أمر ونهي، وإلا انحلت المشكلة. لم يوجد إلا أمرا، فما فرض أنهما اجتمعا لم يستمعا، لا، موجود أمر وموجود نهي لكنهما غير متعاصرين زمانا في الفعلية. مثاله يتضح إن شاء الله، فقط أوضح الفكرة، مو عملية شيخنا وين مقدم وين تالي وكذا. المهم أنهما غير متعاصرين زمانا. نريد أننا نأتي بمثال غير متعاصرين زمانا. شنو إذا طرحنا هذا المثال نفكر إلى مقدار سنة كاملة مثال على الحالة الثانية، نك سنة كاملة وجيب المثال. قال فيبحث عما إذا كان هذا نافعا، هل هذه الخصوصية تنفع في دفع التنافي أو لا؟ مثاله حتى يتضح كيف هل يرجع أو ما يرجع. وبس ما صورت المثال، ما هو مثاله؟ مثاله هو لو افترضنا أن الإنسان دخل إلى الأرض المقصوبة، دخوله إلى الأرض المقصوبة يتصور على حالتين، تارة يدخل باختياره وأخرى يدخل بغيره. يدخل باختياره هو يخرج من بيته ويدخل في هذه الأرض المقصوبة، وأخرى يدخل بغير اختياره كما إذا أجبره الظالم على الدخول فدخل إلى الأرض المقصوبة من غير اختياره. إذن عندنا حالتان في دخول الإنسان في الأرض المقصوبة، يدخل بإرادته واختياره، يدخل بغير إرادته واختياره. على كل حال دخل باختياره، لم يدخل باختياره يجب عليه أن يخرج، يجب عليه أن يخرج من الأرض المقصوبة. إذا خرج سواء دخل باختياره أو لم يدخل باختياره يجب عليه أن يخرج. عند خروجه هو مضطر لأن يتصرف في مال غير، لأنه سوف يمشي ويتصرف ويستنشق الهواء والنسيم في أثناء الخروج، إذن هو مضطر لترك الأرض المقصوبة. هذا الاضطرار على نحوين، تارة يكون الاضطرار بسوء اختياره، هو مضطر للخروج بسوء اختياره، وأخرى يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار. متى يكون الاضطرار بسوء الاختيار؟ إذا دخل به هو سوء اختياره، اختار أن يدخل فاضطر إلى الخروج بسوء اختياره هذا الاضطرار. أما إذا دخل الإنسان بغير اختياره أجبره الظالم على الدخول فهو مضطر إلى الخروج لكن لا بسوء اختياره، لم يكن الاضطرار ناشئا عن سوء اختياره، هو غير مختار أساسا مجبرا على الدخول. أما الإنسان الذي دخل بإرادته هو مضطر إلى الخروج ومضطر لأن يتصرف في الأرض المقصوبة، هذا الاضطرار نشأ عن سوء اختياره، هو باختياره وقع في هذا الأمر السيء، هو باختياره وقع في هذا الأمر السيء، يعني عدم حسن اختياره، وهذا معنى سوء اختياره، هو ما اختار الشيء الحسن، اختار الشيء سيء ودخل إلى الأرض المقصوبة. إذن فتارة يكون الاضطرار بسوء الاختيار كما إذا دخل باختياره، وأخرى يكون الاضطرار لا بسوء الاختيار فيما إذا دخل بغير اختياره. إذا اتضحت هذه التشقيقات نأتي إلى قاعدة طرحناها في بحث استحالة التكليف بغير المقدور. قلنا هناك قاعدة، هل أن الاضطرار بسوء الاختيار يتنافى مع الخطاب أو لا يتنافى مع الخطاب؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هل أن الاضطرار بسوء الاختيار يتنافى مع العقاب أو لا يتنافى مع العقاب؟ اتفق الأعلام أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب، ولهذا الإنسان إذا بسوء اختياره عجز نفسه وأراق الماء حيث صوت عليه الوضوء، هنا في الحقيقة والواقع يعاقب الإنسان، يعاقب الإنسان نتيجة أنه أراق الماء، وإن كان هنا بسوء اختياره لكنه يعاقب. ولكن الكلام وقع بينهم، الخطاب يبقى وهو توضأ أو لا يبقى؟ هنا قولان، لا قبل الوضوء أراق الماء. يبقى وهو توضأ. لا حكم لا عفوك الآن وهو توضع أراد الله وهو توضع على اللي هو أراقة أراقة الماء مخلّي أراقة المكلف الماء يعني ما بقي على الوقت إلا قليل شيخ أحمد فحتى لا يصلي ولا يتوضى ماذا فعله أراقة الماء فهذا بسوء اختياره الآن قلنا العقاب يبقى لأن اضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب يبقى العقاب ولكن وقع الكلام هل يبقى الخطاب وهو توضأ أو لا يبقى ماذا تقول يبقى أو لا يبقى توضأ مع عدم وجود الماء قلنا لا يبقى لأن الخطاب يعني المحركية والمفروض لا يستطيع أن يتحرك المكلف هذا قول قول آخر ماذا يبقى وهو قول السيد الشهيد أشكلنا على هذا القول إذا قول السيد الشهيد ماذا يقول الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب اختيارا ولا ينافي الخطاب اختيارا أما القول الثاني يقول لا ينافي عقوبة أما خطابا ينافي بمعنى الخطاب يسقط الخطاب يسقط إذا جئنا إلى مبنى من يقول بسقوط خطاب إذا هنا قولان بسقوط الخطاب بعدم سقوط الخطاب إذا قلنا بسقوط الخطاب هذا الذي اضطر بسوء الاختيار للخروج وللتصرف في الأرض المغصوبة المفروض أن النهي قد سقط لماذا سقط نتيجة أن الاضطرار بسوء الاختيار يتنافى مع بقاء خطاب فالنهي ماذا فالنهي يكون ساقطا نتيجة الاضطرار فإذا فرضنا أنه يريد الصلاة حان وقته صلاة وأصبح وقت الصلاة ضيقا فوجد أمر به صلاة ولا يستطيع أن يؤخرها لأن الوقت ضيق فوجد أمر بالصلاة هل وجد نهي عن الغاب الآن أحسنتم الخطاب سقط لماذا سقط لأن الاضطرار بسوء الاختيار يتنافى مع الخطاب فالخطاب سقط إذا لا يوجد نهي في وقت وجود الأمر نعم أنه موجود من أول الأمر وهو من قبل دخوله متوجه إليه النهي وهو لا يحل التصرف في مال الغير إلا عن طيب نفسه إذا نجد أنه لم يتعاصر وجود الأمر مع الناهي لأنه في فرض وجودي في فرض توجه الأمر بالصلاة نحو المكلف وهو في الأرض المغصوبة المفروض أنه قد سقط نتيجة أن الاضطرار بسوء الاختيار يسقط الخطاب أما من الواضح أنه الإنسان الذي يكون مضطرا لا بسوء أساسا ليس مسمولا للنهي فليخرج لأنه لم يدخل عن إرادته واختياره أدلة حرمة الغصب غير مشمولة للمضطر لا بسوء الاختيار نقرأ هذه الفكرة ثم نكملها وأنها تحل المشكلة أو لا تحل المشكلة قال ومثاله المقصود حالة ضرو الاضطرار بسوء الاختيار وتوضيحه أن الإنسان تارة يدخل إلى الأرض المغصوبة بدون اختياره وأخرى يدخلها بسوء اختياره طبعا بسوء اختياره كما إذا هو دخل وأخرى يدخل بدون اختياره كما إذا أجبر على الدخول. وفي كلتا الحالتين يصبح بعد الدخول مضطرا إلى ماذا؟ إلى الخروج. وإذا أراد أن يخرج سوف يتصرف في الأرض مضطرا إلى التصرف في المقصود بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. فرض من يتضمن الخروج أنه يستنشق الهواء. أفرض أنه في الطريق توجد كوليرات مكيفات سوف يستفيد من هذه المكيفات في أثناء خروجه. غير أن هذا المقدار وهو أي مقدار؟ وهو التصرف في المقصود بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. مو أنه إذا جاء يخرج بخلي أنا مثلا أقصد تفاحة من البستان أتسلى فيها أثناء الخروج، أكل التفاحة وقف التفاحة شيخ أحمد، هل يتضمنه الخروج أو لا يتضمنه الخروج؟ لا يتضمنه الخروج، فقط المشي. نعم المشي مما يتضمنه الخروج. أما يقول يا الله مرة واحدة ناخذ لي أنا تفاحة نقطف من البستان، هذا تصرف زائد، هذا منهيا عنه، هذا منهيا عنه. ولهذا لاحظ في ماذا قال؟ التصرف بالمقدار الذي يتضمنه الخروج. نعم الكولير، لا هذا مضطر إلى التصرف الكولير. نعم قبل أثناء الخروج ويشتغل عليه يسوي له، أنا ما راح شغلته، هو يشتغل عليه بحث واحدة بواحدة شيخ أحمد. لا أنا قلت بس قلت بهالمعنى ما قلت بمعنى هي أثناء الخروج يوم لك ويوم عليك. نعم باقي شيخ محمد دحين يجينا. نعم غير أن هذا المقدار يكون مضطرا إليه لا بسوء الاختيار في الحالة أي حالة الأولى، وإذا دخل بدون اختياره ومضطر إليه بسوء الاختيار في الحالة الثانية وهي إذا دخلها بسوء اختياره. ويترتب على ذلك أن هذا المقدار في الحالة الأولى إذا كان مضطرا لا بسوء اختياره يكون مرخصا فيه من قبله، يعني الشرع لا ينهى أن يتصرف في هذا المقدار الذي يتضمنه الخروج، لأن أدلة الغصب تشمل ما كان مضطرا للتصرف إذا كان بسوء اختياره خلافا للحالة الثانية وهي ما إذا كان مضطرا بسوء الاختيار، لأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي المسؤولية يعني لا ينافي العقاب، تبقى العقوبة يعاقب كما تقدم، ولكن النهي ساقط على القول المتقدم بأن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الاختيار عقابا لكن ينافيه خطابا. هذا قول، وقول آخر كما لا ينافيه عقابا لا ينافيه خطابا، يعني يبقى العقاب ويبقى الخطاب، وهو قول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه. الكلام على القول الأول وهو أن النهي يكون ساقطا، الخطاب يكون ساقطا. وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا، أما إذا كان موسعا من الوضع فيتوجه إليه أمر بوجوب الصلاة في هذا المكان، إنما ينتظر إلى أن يخرج ويصلي. وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك مدة، يعني يصلي بدون أن يحدث تصرفا زائدا يتضمنه الخروج، مو أنه يصلي أنه سوف يبقى وينتظر ويهيئ المصلى مثلا، لا أفرض مثلا خروجه يكون بالسيارة، سواء صلى أو لم يصلي هذا خروجه بالسيارة الذي يستغرق دقيقتين أو خمس دقائق. خب إذا ركب السيارة واستطاع أن يصلي في السيارة الصلاة في السيارة لا تطيل الخروج. صلى ولم يصلي الخروج يستغرق خمس دقائق، ولم يتصرف تصرفا زائدا فيما لو أتى به صلاة، هو أتى بالصلاة في نفس السيارة التي هو راكب فيها. هذا فرض. شيخ الأيرواني فرض فرضا آخر وهو أيضا فرض صحيح لكنه ليس محصورا به، وهو فرض أنه يصلي إيماء عن طريق إيماء يصلي، وهو يمشي يومئ نحو أفعال الصلاة، يومئ إلى أفعال الصلاة. هذا ليس تصرفا زائدا على التصرف الذي يتضمنه أصل الخروج. نعم لو قلنا أن الصلاة تتضمن تصرفا زائدا على الخروج، افرض أن خروجه سوف يكون خطا مستقيما، أما إذا جاء إذا أراد أن يصلي سوف يدخل في الغرفة الأولى والغرفة الثانية، سوف يمشي يمينا وشمالا وما شابه، هذا تصرف ماذا؟ هذا تصرف زائد على ما يتضمنه أصل الخروج. ولهذا قال وعليه فلو كان وقت الصلاة ضيقا وكان بإمكان المكلف أن يصلي حال الخروج بدون أن تطول بذلك، يعني بدون أن تطول بذلك مدة الخروج، يعني عند إتيانه بالصلاة الخروج هو وقت الخروج، وقته في خمس دقائق بهذا النحو من التصرف لا فرق جاء به بالصلاة أم لم يأتي به بالصلاة، فصلى بنفس خروجه إما من خلال ركوبه في السيارة أو من خلال الإيماء، فهذه صلاة في المكان المقصود ولا شك في وجوبها في الحالة الأولى، في الحالة الأولى وهي إذا كان لا بسوء الاختيار، فواجب عليه الصلاة لأن وقتها ضيق وتوجه إليه الأمر، لكنه لم يتوجه إليه نهي لأن النهي لا يتوجه إلى المضطر لا بسوء اختياره، لأن الخروج باعتباره مضطرا إليه لا بسوء الاختيار غير منهي عنه منذ البداية لا يشمله دليل لا تقصد، لأن لا تقصد لا يشمل إلا من دخل باختياره، أما الظالم وضعني وأريد أن أخرج لا يتوجه إلي أمر يحرم عليك الغاصب. وأما في الحال فهنا في هذا الفرض إذا لا معنى لاستماع الأمر، نعم يوجد أمر لكنه لا يوجد نهيون. أما في الفرض الثاني وهو إذا دخل باختياره واضطر للتصرف بسوء اختياره، هنا يوجد أمر أو لا يوجد أمر بالصلاة؟ يوجد أمر بالصلاة. يوجد نهي أو لا يوجد نهي؟ نقول على قولين، إذا قلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الخطاب إذا يوجد نهي، لأن الخطاب يبقى فيوجد نهي فيتحقق التنافي بين الأمر بالصلاة وبين النهي عن التصرف في المكان المقصود. أما إذا قلنا بنظرية أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، يعني يسقط الخطاب، هنا الخطاب وهو النهي يسقط أو لا يسقط؟ يسقط، فلا يوجد إلا أمره. ولهذا قال نعم في حالة ماذا؟ في حالة نتكلم الاضطرار بسوء الاختيار، الاضطرار بسوء اختياره، يعني الاضطرار إذا كان ناشئا عن سوء اختياره هو لم يوفق ودخل في الأرض المقصود فاضطر لاختياره السيء، وهذا معنى الاضطرار بسوء اختياره، يعني هو اضطر أن يتصرف في الأرض المقصوبة نتيجة اختياره السيء، هو اختار ودخل الأرض المقصوبة فهذا اضطرار بسوء الاختيار. هنا في وقت حلول وقت الصلاة وكونه وقتا ضيقا يتوجه إليه أمر بالصلاة ولا يتوجه إليه نهي عن الصلاة في الأرض المقصوبة هنا قولان، لا تستطيع أن تقول يتوجه. إذا قلنا أن الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي الخطاب كما لا ينافي الإدانة والعقاب، بمعنى الخطاب يبقى إذا يتوجه النهي، يبقى النهي على حاله، يبقى النهي على حاله، فيحصل تنافي بين الأمر والنهي، وهذا مسلك السيد الشهيد. أما إذا قلنا بالمسلك الآخر وهو أن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب، يعني ما معنى ينافي الخطاب؟ يعني لابد من سقوط الخطاب، يعني لابد من سقوط النهي. إذا في وقت وجود الأمر لم يوجد النهي، لم يتعاطر وقته مع وقت وجود النهي. فالأمر بالصلاة فعليا، أما النهي ليس فعليا. لماذا النهي ليس فعليا؟ لأنه سقط. لماذا سقط؟ لأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الخطاب. وبشر علي قال: وأما في الحالة الثانية فقد يقال بأنها منهي عنها، أي بأن الصلاة في الأرض المقصوبة منهي عنها، ومأمور بها، أي مأمور بهذه الصلاة لأنه حان الوقت والوقت ضيق، فمأمور بالإتيان بالصلاة. غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا. لماذا؟ لأنه عند دخول وقت الصلاة وفي هذا الوقت الضيق، يعني قبل غروب الشمس مثلا بخمس دقائق، هنا توجه إليه أمر بالصلاة لكنه لم يتوجه إليه نهي لأنه سقط. إذا قلت إذا لم يتوجه إليه نهي، خرجنا عن محل البحث، محل البحث اجتماع الأمر والنهي. هنا تقولون سقط النهي فلم يوجد إلا أمر، أين محل الكلام؟ لا نقول فيه نهي، لكن النهي من البداية، هو من البداية شمله النهي وهو لا تقصد. قبل دخوله توجه إليه خطاب لا تقصد، أو لم يتوجه إليه؟ توجه إليه خطاب لا تقصد. إذا وجد نهيان لكنه غير متعاصرين في الفعلية. الآن ما هو فعليا هو الأمر، أما ذاك منذ البداية وليس الآن، وهذا معنى عدم التعاصر زمانا. غير أن النهي والأمر غير متعاصرين زمانا، ومن هنا جاز ثبوتهما معا، وذلك لأن النهي سقط خطابا. كيف سقط؟ ما هو منشأ سقوطه؟ قال: بالاضطرار الحاصل بسوء الاختيار. وإن لم يسقط عقابا، لأننا قلنا الاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي العقاب اختيارا وإدانة، والأمر توجه إلى الصلاة حال الخروج بعد سقوط، لاحظ بعد سقوط النهي، فلم يجتمع في زمان واحد، لأنه في زمان توجه الأمر سقط النهي. لماذا سقط النهي؟ لأنه يسقط الخطاب عند الاضطرار بسوء الاختيار. أشكل السيد بإشكال ثالث، وهو أنكم ماذا تقولون؟ تقولون الخطاب سقط لكن الإدانة باقية، وبقاء الإدانة يكشف عن بقاء المفسدة. المفسدة أن الإتيان بالصلاة في الأرض المقصوبة فيه، وإلا لو لم يكن فيه مفسدة على أي أساس يعاقب؟ كونه يعاقب وكونه يدان نتيجة أنه فوت عليه المصلحة وارتكب المفسدة. إذن المبادئ موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. المبادئ والملاكات محفوظة موجودة، وإن كان الخطاب غير موجود وهو النهي، خطاب لا تقصد سقط، ولكن المبادئ وهي مفسدة الصلاة ما زالت موجودة. إذا فالمفسدة موجودة وتوجه إليه الأمر، يعني فيه مصلحة، فاجتمعت المصلحة نفسدت فتحققت تنافي. إذن هذه الخصوصية لم تحل المشكلة، لأن المشكلة كانت ناتجة من التنافي بين مبادئ الحكم، بين المصلحة والمفروض أن المصلحة موجودة نتيجة توجه الأمر، فتوجه الأمر يكشف عن مصلحة في هذه الصلاة، والمفروض أن العقاب ما زال باقيا ويدان، وكونه يدان نتيجة وجود المفسدة وبقاء المفسدة، فاجتمعت مصلحة في هذه الصلاة في الأرض المقصوبة ومفسدة فتحققت تنافي. إذن هذه المشكلة وإن لم يكن متعاصرين الأمر والنهي، لكن لا يحل المشكلة، المشكلة تبقى باقية وهي التنافي. واضح الإشكال؟ قال ولكن التحقيق أن ذلك أي القول بعدم التعاصر في الفعلية زمانا لا يدفع التنافي بين الأمر والنهي. لماذا؟ لأن سقوط الناهي لو كلمنا أن الخطاب يسقط عند الاضطرار بسوء الاختيار، مع أن السيد يقول لا يسقط، لا العقاب ولا الخطاب هو مبناه أنه لا العقاب يسقط ولا الخطاب يسقط. يقول لو قلنا أن الخطاب يسقط بناء على قولكم وتبدل في تقدير لو كان لنسخ وتبدل في تقدير الملاكات لأمكن أن يطرأ الأمر بعد ذلك، وأما إذا كان بسبب الاضطرار بسوء الاختيار الذي هو نحو من العصيان فهذا إنما يقتضي سقوط الخطاب لا سقوط المبادئ، فالتنافي بلحاظ المبادئ ثابت على كل حال مصلحة ومفسدة. هذا إذا أخذنا بالقول السابق الذي يقول بأن الاضطرار بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، أما إذا قلنا أن الخطاب يبقى والعقاب يبقى والاضطرار بسوء الاختيار لا ينافي لا العقاب ولا الخطاب فالأمر أوضح. ماذا معنى أوضح؟ يعني اجتمع الأمر والنهي وهما متنافيان. هذا تمام الكلام في حل أو في الأوجه، في بعض الأوجه التي ذكرت من أجل دفع محذور اجتماع الأمر والنهي، إلا أن هناك مشكلة في مسألة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى. أن المشكلة التي تكلمنا عنها سابقا هي من حيث المنافاة بين الأمر وبين النهي، إما بلحاظ الامتثال والتزاحم، إما بلحاظ المبادئ اجتماع المفسدة والمصلحة. هناك مشكلة من ناحية أخرى. ما هي هذه المشكلة؟ وهي مشكلات أن الإنسان إذا دخل في الأرض المقصوبة يجب عليه ترك الأرض المقصوبة أو لا يجب؟ يجب عليه، يعني يجب عليه الخروج بعبارة أخرى، الخروج يكون واجبا عليه. يجب عليه ترك الأرض المقصوبة، ترك الأرض المقصوبة يتوقف على ماذا؟ على الخروج، يتوقف على لا يتحقق ترك الأرض المقصوبة إلا إذا خرج. ومعنى ذلك أنه يجب عليه الخروج ولو من باب مقدمة الواجب واجبا، لأن الخروج يكون مقدمة لماذا؟ للتخلص من الغاص، يجب عليه أن يتخلص من الغاص، والتخلص من الغصب الواجب يتوقف على ماذا؟ يتوقف على ماذا؟ على الخروج. كيف يتخلص من الغصب إلا عن طريق الخروج؟ إذا سوف يكون الخروج واجبا أو ليس بواجب، سوف يكون الخروج واجبا. فإذا كان الخروج واجب فالمفروض أنه الخروج الذي يستلزم التصرف، الخروج يستلزم التصرف وهو منهي عنه. إذا كيف يكون واجبا وكيف يكون منهيا عنه؟ لاحظ ليس الكلام أنه في الصلاة، حتى لو لم يصلي الآن كان الكلام السابق في أنه لو حان وقت الصلاة كيف يستمع الأمر بالصلاة والنهي عن هذه الصلاة. هذه المشكلة تقدمت، الآن لا، نفس الخروج سوف يكون واجبا ومأمورا به لأنه مقدمة لواجب وهو التحلص من الغاب، والمفروض أنه منهي عنه لأنه تصرف في مال غيره، فكيف يكون واجبا وهو منهي عنه؟ هذه مشكلة كيف نحلها؟ كيف يقال يجب عليك أن تخرج ولكنك منهي عن الخروج؟ هو الخروج الذي هو تصرف يعني. وقد واجه الأصوليون، هو مأمور بلحاظ ماذا؟ لا، مأمور بلحاظ غصب، مأمور بلحاظ تصرف، عفوا بلحاظ أنها مقدمة واجب، مقدمة لأي شيء؟ للتخلص. أليس التخلص من الغصب واجب؟ يجب أن يتخلص من الغصب. التخلص من الغصب يتوقف على ماذا؟ على الخروج. سيكون الخروج واجبا أو ليس بواجب؟ واجبا، من باب مقدمة الواجب واجبا. والمفروض هذا الخروج الذي يؤدي إلى التصرف في مال الغير بدون إذنه منهي عنه أو ليس منهيا عنه؟ منهيا عنه. إذن سوف يكون الخروج واجبا ومنهيا عنه. وقد واجه الأصوليون هنا مشكلة اجتماع الأمر، مشكلة اجتماع الأمر والنهي من ناحية أخرى في المقام، يعني غير ناحية اجتماع أمر بالصلاة والنهي عن الصلاة. وحاصلها أنه قد افترض كون الخروج مقدمة للتخلص الواجب من الغصب، ومقدمة الواجب واجبة، فسوف يكون الخروج واجبا فعلا مع كونه منهيا عنه بالنهي سابق، وهو لا تقصد ولا تتصرف في مال الغير بدون إذنه، ولا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس الذي لا يزال فعليا بخطابه وروحه معا أو بروحه وملاكه فقط على الأقل. يعني لو قلنا أنه يسقط بسوء الاختيار، فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدما للواجب؟ إذا كيف نعالج المشكلة؟ نقول من قال لكم أن الخروج مقدم للواجب ليس مقدمة لل، فيوجد نهي ولكنه لا يوجد أمر، لأنه ليس الخروج مقدما للواجب حتى يقال أنه واجب، يوجد نهي لا يوجد أمر. نقول نحل المشكلة، أنتم المشكلة افترضتموها بناء على أن الخروج لما كان مقدمة للواجب كان واجبا، نحن نقول ليس مقدمة للواجب فلا يكون واجبا، فحلت المشكلة. هذا طريق. ولهذا قال فهل يلتزم بأن الخروج ليس مقدمة للواجب؟ أو يقال لا، هو مقدم للواجب، لكن أدلة حرمة الغاب لا تشمل هذا النحو، هذه المقدمة تشمل غيرها، فتكون مخصصة فتخصص بغير هذا المورد. الخروج مقدم للتخلص شيخ أحمد، ولكنه لا تشمله أدلة حرمة الغاب، لا تكمل هذا المورد، فوجد أمر لكن لا يوجد نهي. أحسنت. أو بتخصيص في دليل حرمة التصرف في المقصود على نحو ينفي وجود نهي من أول الأمر عن هذه الحصة من التصرف، واضح علي؟ أو لا، عن طريق حل ثالث بانخرام في قاعدة وجوب المقدمة، ليس هنا انخرام في قاعدة وجوب المقدمة بأننا ننكر مقدمة الواجب واجبة، لا، نسلم أن مقدمة الواجب واجبة، ولكن نفس هذه المقدمة الواجب واجبة لا تنطبق على هذا الموعد، على هذا المثال. تفسير عليه يعني ليس أنه يعني لنا أن نقول من قال لكم أن مقدمة الواجب، مقدمة الواجب ليست واجب، لا يريد نشير إلى هذا المعنى، يريد أن نقول حتى لو سلمنا أن مقدمة الواجب واجبة لكنها لا تنطبق على هذا المورد وهذا المثال. إذا كم حل عندنا؟ ثلاثة حلول. الحل الأول أننا لا ننكر أن يكون الخروج مقدمة للواجب، مقدمة للتخلص من الغاب. الحل الثاني أننا نقول أدلة حرمة الغاب لا تشمل هذا المورد. الحل الثالث أن مقدمة الواجب واجبة لا تشمل هذا المورد. فثلاثة حلول بيانها يأتي، أو يأتي، والحمد لله رب العالمين.